أصدره ألف سنة مما تعدون، أي مقدار صعوده على غير الملك ألف سنة من في الدنيا. قال ابن كثير: أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى سكوم الأراضين، كما قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن وترفع الأعمال إلى ديوانها أو السماء. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. وأشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقد بين في سورة الحج أن اليوم عنده تعالى كألف سنة مما يعده الناس، وقال تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال تعالى في سورة سأل سائل: تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: أما عن الجمع بين هذه الآيات فهو من وجهين. الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماه عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروضه إليه تعالى، ويوم الخمسين ألفا هو يوم القيامة. فالآية في سورة الحج: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فهذا اليوم هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ثبت أن تم اختلاف العلماء في هل خلقت السماوات والأرض في ستة أيام كأيام الدنيا، أم أنها ستة أيام بمقياس أن اليوم كألف سنة مما تعدون. أما يوم الألف في سورة السجدة فهو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، وأما يوم الخمسين ألفا في سورة المعارج فهو يوم القيامة. أو هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فأن المراد بهذه الأيام كلها يوم القيامة، وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن والكافر. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وقال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسير. وقد روي عن ابن ابي مليكه انه حضر كلا من ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايه فلم يدري ما يقول فيها ويقول: لا ادري. ولا بالشك ان هذه الايه ايضا مما يدل على يعني علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. فقول الله سبحانه وتعالى: يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه، فهذا فيه اثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم يقول تعالى: ذلك عالم الغيب والشهاده. ذلك المدبر عالم الغيب، اي ما غاب عن العباد وما سوف يكون، والشهاده اي ما علمه العباد وما كان. عالم الغيب والشهاده، فعلم عالم الغيب يعني الغيب بالنسبه للعباد ما غاب عن العباد وما يكون، والشهاده ما علمه العباد وما كان، لانه ضرب مجهولا. العزيز اي الغالب على امره، الرحيم اي بالعباد في تدبيره. الذي احسن كل شيء خلقه، اي احكم خلق كل شيء، لانه ما من شيء خلقه الله عز وجل الا وهو مركب على ما اقتضته الحكمه. الذي احسن كل شيء خلقه، يعني كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى قد احكم واحسن. صنع الله الذي اتقن كل شيء. وبدا خلق الانسان من طين، المقصود الانسان هنا ادم، وبدا خلق الانسان اي ادم من طين ثم جعل نفسه أي ذرية من سلالة أي من نطفة من ماء مهين أي ضعيف ممتهن. والسلالة الخلاصة وأصلها ما يخل ويخلص بالتصفيه. ثم سواه أي قومه في بطن أمه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه أي جعل الروح فيه وأضافه إلى نفسه تشريفا له. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه فهي الروح روح الله بمعنى خلق الله سبحانه وتعالى. فالإضافة هنا للتشريف كما في قوله تعالى نافق الله وصفياه، وكما تقول بيت الله في المسجد مثلا. فهذه الآية مما يستدل به في إبطال استدلال بعض المتحركين من النصارى الذين يحاولون أن يلزموا المسلمين بأن عيسى من الله وأن وجود من الله وأن هذه الخاصية يستدلون بها يعني في قول الله تبارك وتعالى في قول الله تعالى وروح منه فيذهبون بالعلم إلى أنه روح منه، يعني إيه كأنها تؤيد هذه النظرية الفاسدة عندهم. أما الجواب عن ذلك فأولا نجيب بهذه الآية، لأن كل إنسان نفق بروح الله، نفق فيه روح الله يعني إيه روح من الله، الروح التي خلقها الله. فكذلك المسيح يخبر بأنه كلمة الله، يعني أنه خلق بكلمة كل فيكون. كذلك المسيح هو روح منه، يعني هو له روح خلقها الله فيه. وإلا لكان كل واحد من بني آدم يعني بمعنى على أساس قولهم يعني جزء من الله، لأن كل بني آدم ينفق به من روح الله بنفس هذه الآية. ثم سواه ونفق فيه من روحه، هذا في كل بني آدم. واضح الجواب عن الجميع أيضا بقوله تعالى وروح منه، أن منه هنا لابتداء المنشأ الذي ينشأ منه الإنسان. وروح منه يعني بدأ خلقها من عند الله ومن إذن الله وبأمر من الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني بدأ خلقها منه هو عز وجل. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي خلق لكم هذه المشاعر لتدركوا بها الحق والهدى قليلا ما تشكرون، أي بأن تصرفوها إلى ما خلقت له، فهذا هو معنى الشكر. وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم للقاء ربهم كافرون. وقالوا أي كفار مكة أإذا ظللنا في الأرض أي صرنا ترابا مخلوطا بتراب الأرض لا نتميز منه أو جبنا فيها أإنا لفي خلق جديد أي نجدد بعد الموت بل هم للقاء ربهم أي بالبعث بعد الموت في الجزاء والحساب كافرون أي جاحدون. وهذا إغراض وانتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه، وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأحوال والأهوال جميعا. قل يتوفاكم ملك الموت، قل يعني بيانا للحق وردا على زعمهم الباطل في إنكار البعث والنشور والجزاء. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي يقتل أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون أي للبعث للحساب والجزاء. نقل القاسمي هنا ما وصفه بأنه فائدة، ونقل فيه عن ابن أبي الحبيب في شرح نهج البلاغة كلام يعني كلاما في الروح و يعني طبيعة الروح وبعض الكلام ضمن يعني أنهى البحث الذي ما كان هناك داعي أن يدرج هنا في هذا الموضع، أن أنهاه بكلمة تلغي كل هذا البحث. فبعد نقل كلاما طويلا في موضوع كيفية خروج الروح وصفة الروح وكيف هل ملك الموت له أعوان أم ليس له أعوان، وكيفية قبض الروح ولو كان واحد يغوص يغرق في الماء فكيف يغوص في ملك الموت، في آخر كل هذه الاضطرارات التي لا تعنينا في ذلك من هنا، فالمرء تركوه ما لا عليه. فهذه الامور لا تفيد النبي شيء ولم يرد فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعدما اورد القاسمي كل هذا الكلام خطأ بقوله والاولى الوقوف فيما لم تعلم كيفيته عند مسلمه وعدم مجاوزته ادبا عن التهجم على الغير وتورعا عن محاوله ما لا يبلغ كله وأسوة بما مضى عليه من لم يقف فيه وهم السيرة والأسوة والله تعالى أعلم. فأحسن القاسمي بهذا الختم أن ختم البحث بذلك وكان الأولى أن يرفع أصلا كلام ابن أبي الحبيب خاصة يعني أنه ذكره في شرح نهدي البلاغة. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ظاهر هذه الآية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك واحد معين هذا هو المشهور أن هناك ملكا واحدا معينا بقبض الأرواح. جاء في بعض الآثار أن اسمه عزرائيل وهذا لم يثبت على الإطلاق على النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أي دليل على تسمية ملك الموت عزرائيل. وقد بين تعالى في آيات أخرى أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد كقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم وقال تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون الى غير ذلك من الايات. ويراح هذا عند اهل العلم ان الموكل بقبض الارواح ملك واحد هو المذكور هنا في هذه الايه قل يتوفاكم ملك الموت ولكن لهم اعمال يعملون بامره ينتزعون الروح الى الحلقوم فياخذها ملك الموت او يعين له اعانه غير ذلك. وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ان ملك الموت اذا اخذ روح الميت اخذها من يده بسرعه ملائكه فصعدوا بها الى السماء. وقد بين فيه صلى الله عليه وسلم ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد اخذ الملائكه له من ملك الموت حين ياخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحد واوضح ابن القيم في لسان الروح بطلان طبيعه ابن حزم الله. والحاصل ان حديث البراء المذكور دل على ان مع ملك الموت ملائكه اخرين ياخذون من يده الروح فقال فلا يضعوها في يده طرفه عين. هذا يدل على ان مع ملك الموت ملائكه اخرين ياخذون من يده الروح حين يأخذه من بدل الميت. وأما قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها فلا إشكال فيه أن الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا أحدا إلا بمشيئته جل وعلا. يقول تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن إسناد التوفي إلى ملك الموت في هذه الآية هنا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. لماذا أسئل التوسل إلى ملك الموت؟ أسئل التوسل إليه لأنه هو المأمور بقبض الأرواح. كذلك إسناد التوسل إلى الملائكة في قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة ونحوها من الآيات لأن لملك الموت أعوانا يعملون بأمره. وأما إسناد التوسل إلى الله عز وجل في قوله الله يتوفى الأنفس حين موتها لأن كل شيء كائنا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول تبارك وتعالى ولو ترى إذ المجرمون يعني هؤلاء المجرمون الذين يقولون تلك المقالة السمعاء فإذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد ولو ترى إذ المجرمون وهم القائلون تلك المقالة السمعاء ناكسوا رؤوسهم عند ربهم أي مطأطؤوها من الحياء والخزي لما قدمت أيديهم. ربنا أي يقولون ربنا، ربنا أبصرنا وسمعنا أي علمنا ما لم نعلم وأيقنا لما لم نكن به موقنين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا أي إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون أي مقرون بك وبكتابك ورسولك والجزاء. لكن كما قلنا مرارا هذا لا ينفعهم لأنه في دار الجزاء، دار الجزاء ليس فيها شك لعمل جديد، ما آمنوا إلا وقد أكرموا بمعاينة يوم القيامة ومعاينة هذا الحقائق، فاليقين هنا لا ينفع. صحيح الممكنون لكن اليقين في دار الجزاء، العبرة باليقين في دار الابتلاء ودار الامتحان وهي الدنيا. ولذلك كان أول صفات المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الإيمان المنجي. أما الإيمان وقد جاءك ملك الموت فلا ينفي، ولذلك إذا حضرت الإنسان الغرغرة لا تنفعه التوبة، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأنه عند الغرغرة يكون قد عاير، رأى الملائكة وأصبح الغيب كان، أو إيمان حينما يوضع في الخط أو إيمان حينما يبعث يوم القيامة رغم أنفه، هذا لا يجي ولا ينفع ولا ينجي. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها أي تقواها، ولكن حق القول مني أي في القضاء السابق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي سبق القول حيث قلت لإبليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. ففي موجب ذلك القول لم نكن إعطاء الهدى على العموم، بل منعناه من أتباع إبليس الذين هؤلاء من جملتهم حيث صرفوا اختيارهم إلى الغي والفساد. ومشيئته تعالى لأفعال العباد منوطة باختيارهم إياها، فلما لم يختاروا الهدى واختاروا الضلالة لم يشأ إعطاءه لهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإنما آتاه الذين اختاروه من النفوس البرة، وهم المعنيون بما فات من قوله تعالى إنما يؤمن بآياتنا، هم الذين آتاهم الله سبحانه وتعالى هداهم وتقواهم. فيكون مناط عدم مشيئة إعطاء الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لا تحقق القول، أفاده أبو سعود. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، بما نسيتم يعني بما تركتم، النسيان يطلق على النسيان المضاف للتذكر ويطلق على الترك. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا يعني بما تركتم الإقرار به والإيمان بصدق موعوده وعاملتموه معاملة المنسي المهجور، إنا لديناكم أي إنا جزيناكم جزاء نسيانكم، أو تركناكم في العذاب ترك المنسي. فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أي من الموبقات. والتكرير للتأكيد والتشديد، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إلا نسيناكم، وذوقوا كرر الذوق والتكرير للتأكيد والتشديد، وتعمير الفعل المضمون للذوق. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها أي إذا وعظوا بها خروا سجدا لسرعة قبولهم لها لخفاء فطرتهم، وذلك تواضعا لله وخشوعا وشكرا على ما رزقهم من نعمة الإسلام. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن الانقياد لآيات الله سبحانه وتعالى كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة، الذين يستكبرون إذا سمعوا آيات الله، والذين قال الله تعالى فيهم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم وصفهم تبارك وتعالى بأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي ترتفع وتتنحى عن الفرش وضوابع النوم، والجملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم وهم المتهجدون بالليل يدعون ربهم أي داعين له خوفا من عذابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم أي من المال ينفقون أي في نمو البر والحسنات فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني ما رخي وأعد لهم لهؤلاء الذين عجبت مناسبهم من قرة أعين أي مما تقر به عينهم من طيبة النفس والثواب والكرامة في الجنة جزاء بما كانوا يعملون أي في الدنيا من الأعمال الصالحة وفي الحديث يقول تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر ولأن الجزاء من جنس العمل كما أخفوا هم عبادتهم رقي لهم الليل كذلك أخفى الله لهم الثواب فلا تعلم لك ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا جاحدا واضح من سياق الآية أن الفسق هنا المراد به الفسق الأكبر الذي هو الكفر لأنه في مخالفة الإيمان أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا جاحدا لا يستوون أي في الآخرة في الثواب والكرامة كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة ثم فضل مراتب الفريقين بقوله أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا أي ثوابا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وفي قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها حناية عن دوام عذابهم واستمراره وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون يقال لهم ذلك تشديدا عليهم وزيادة في غيرهم وتقريعا وتوبيقا ثم يقول تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم أي أهل مكة من العذاب الأدنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى أي عذاب الدنيا والجذب والقتل والأسف دون العذاب الأكبر يعني عذاب الآخرة لعلهم يرجعون أي يتوبون عن الكفر أي يرجعون إلى الله عند تضحية فطرتهم بشدة العذاب الأدنى قبل الري بكثافة الحجاب اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قال بعضهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى يعني مصائب الدنيا مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا وقيل العذاب الأدنى الحدود وقيل القتل بالسيف يوم رد وقيل الجوع 7 سنين بمكة حتى أكلوا الجيع وقيل العذاب الأدنى عذاب القبر المسعيد طبعا قول من قال او من استدل بهذه الايه على انها تدل على عذاب القبر فيه نظر والدليل على ذلك قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون من حمل العذاب الادنى على القبر قال لعلهم يرجعون يعني يرجع من بقي منهم يرجع من بقي حيا منهم هناك تفسير اخر لا يتعارض مع القول بانه عذاب القبر ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون قالوا لعلهم يرجعون لعلهم يريدون الرجوع ويطلبون. فجعل معنى قوله تعالى لعلهم يرجعون لعلهم يريدون الرجوع، لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه. والدليل قوله تعالى عنهم فارجعنا نعمل صالحا، ربنا أصابنا وجمعنا فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا. فقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فسميت إرادة الرجوع رجوعا كما سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة. فالمقصود في التفكير بنقول إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. يدل على هذا قراءة ولن يذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، بالبناء المجهول لعلهم يرجعون. لكن الظاهر أن المقصود العذاب الأدنى يعني عذاب الدنيا في الجد والقتل والأسر وغيره من عذاب الدنيا، دون العذاب الأكبر يعني عذاب الآخرة لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يتوبون على الكفر فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى يعني عند تصفية فطرتهم بشدة العذاب الأدنى قبل الرين بكثافة الحجاب. ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أي جحدها وكفر بها، إنا إذا المجرمين منتقمون، يعني بالعذاب وإظهار المتقين عليهم. ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم، ليس من أسماء الله الحسنى المنتقم، ما ورد هذا في الأسماء الحسنى، وإنما دائما تأتي صفة الانتقام مقيدة ما تأتي مطلقة، فكما هنا هي مقيدة. إنا من المجرمين منتقمون، يعني إنا منتقمون من المجرمين، أو وصف الله تعالى أنه إيه ذو انتقام، لكن لم يرد لفظ المنتقم. واضح يعني بناء على أن الأسماء الحسنى توقيفية لا ينبغي أن يستعمل لفظ المنتقم كاسم أسماء الله الحسنى، وإنما يستعمل مقيدة كما في هذه الآية. إن من المجرمين منتقمون، إن منتقمون من المجرمين، وكما في قوله عز وجل والله عزيز ذو انتقام. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فلا تكن في مرية من لقائه، ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة فلا تكن في مرية من لقائه. اختلف المفسرون في المراد من قوله تبارك وتعالى فلا تكن في مرية من لقائه، فبعض قال فلا تكن في مرية من لقاء موسى، ولقد أتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقاء موسى وقد لقيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، أو فلا تكن في مرية من لقائه يوم القيامة، أو فلا تكن في مرية فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول، فلا تكن في لقاء موسى أن موسى تلقى كتاب الله والتوراة بالإيه بالقبول. وللحسن قول يعني وصف النحاس لأنه غريب في تفسير هذه الآية، يقول ولقد آتينا موسى الكتاب فأوذي وكذب فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من الأذى والتكذيب. فالهاء عائدة على محذوف فلا تكن في مرية من لقائه، فالمعنى فلا تكن في مرية من لقاء ما لاقى، ولقد آتينا موسى الكتاب فكذب وأوذي، فلا تكن في مرية من لقاء ما لاقى موسى عليه السلام من الأذى والتكليف. قال ابن حزم هذا قول غريب إلا أنه من رواية عمرو بن عبيد. وقال بعض العلماء في الكلام تقديم وتأخير، بمعنى أنه في التفسير نقول للتركيب هكذا، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مريات للقاء. فجاء معترضا بين قوله ولقد اتينا موسى الكتاب وبين قوله وجعلناه هدى لبني اسرائيل. واضح؟ فعلى هذا القول هناك تقديم وتاخير. يعني الايه هنا ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريات للقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل. يعني يكون الكلام كل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقاء. فجاء هذا فلا تكن في مرية من لقائه معترضا بين ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وبين قوله تعالى وجعلناه هدى لبني اسرائيل. يقول القرطبي رحمه الله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب اي التوراه فلا تكن في مرية من لقائه اي لقاء الكتاب الذي هو القران. وعود الضمير الى الكتاب المتقدم والمراد غيره على طريق الاستخدام او اراده العهد او تقدير المضاف اي تنفي مثله. ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من ان تلقى انت ايضا الكتاب كما لقي موسى عليه السلام الكتاب ان يلقى ويوحى اليك القران الكريم. فالمقصود فلا تكن في مرية من لقاء يعني من تلقي مثله بتقدير المضاف من لقاء يعني من لقاء مثله او تلقي مثله. يعني فلا تكن في مرية من كونه وحيا متلقا من لدنه تبارك وتعالى. والمعنى إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الشك المقصود به نهي أمته والتعريف بمن صبر منه مثله. وجعلناه هدى لبني إسرائيل أي من الضلالة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا أي قادة بالخير يدعون الخلق إلى أمرنا وشرعنا لما صبروا أي على العمل به ولا تقام به أوامره وكانوا بآياتنا يوقنون أي يصدقون أشد التصديق وأبلغه. والمعنى كذلك لنجعلن الكتاب الذي آتيناك هدى لأمتي ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك الهداية. ويؤخذ من فحوى الآية أن بني إسرائيل لما نبذوا الاعتصام بالكتاب ونبذوا الصبر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقدوا الاستقامة بحقية الإيمان فغيروا وبدلوا سلبوا ذلك المقام وأجير عليهم انتقاما منهم. وتلك سنة الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي صد هذا الترهيب ترهيب وأي ترهيب فلقد أتينا موسى كتابا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني في طبعا هذا مدح لبني إسرائيل هل كل بني إسرائيل لا فأخرى معينة من المؤمنين من أتباع موسى عليه السلام الذين اتبعوا على دين الحق وعلى دين الإسلام. فهؤلاء جعل الله منهم أئمة حينما جمعوا بين أمرين بين الصف واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إلا بالصبر واليقين لابد منهما مع الصبر واليقين. يعني العلم والعمل أن الصبر يكون على العمل واليقين يكون في إيه؟ في العلم. فهذه الآية فيها ترهيب وفيها مدح وفي نفس الوقت هي تشير إلى أن جعلهم مئنة إنما كان طالما يعني تنفسكوا بإيه بالأمر المعروف منها المنكر صدر من يقين. فلما غيروا ورسلوا وحرفوا حول الله يعني تلك الخيرية إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن ربك هو يفصل بينهم إن ربك هو يفصل بينهم أي يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني فيميز الحق من الباطل بتمييز المحق من المبطل. أولم يهد لهم أولم يهدي يعني أولم يتبين لهم يعني كفار مكة، أولم يهدي لهم لكفار، أولم يتبين لكفار مكة. كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي الماضية بعذاب الاستقرار يمشون في مساكنهم أي في منازلهم كمنازل قوم صعيد ولوط وصالح ولوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا يعود فيها أحدا ممن كان يعمرها ويسكنها، ذهبوا كأن لم يغنوا فيها كما قال تعالى فتلك بيوتهم قاضية بما ظلموا. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات، إن في ذلك أي فيما فعلنا بهم لآيات عبرا ومواعظ ودلائل متناورة. أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكذيبهم الرسل وبغيهم الفساد في الأرض فيحملهم ذلك على الإيمان؟ فطبعا هذا إشارة إلى عبر التاريخ وهذه الاستفادة من دراسة تاريخ الأمم، وأن هذا هو التفسير الوحيد الصحيح للتاريخ، تفسير التاريخ لا كما يعني يصوره الملاحدة أو المدينون أو المسلمون مثلا التاريخ بليش إيه صراع بين الطرفات وبين الطرف الكادحة من البروليتاريات والتنين السوفييت والبرجوازية، خلاص نسينا الحياة دي الحمد لله، كان زمان على كل لسان. أو كان يصور النزاع على الملك والسيطرة والحكم وكذا، لا، التفسير الصحيح الوحيد للتاريخ هو أن التاريخ يعني يدور حول محور واحد فقط هو الصراع بين الإيمان والكفر. كل التاريخ ينبغي أن يدرس من هذه الزاوية، إنها حلقة متصلة أو حلقات متصلة محور الصراع في كل حكمة من نبي آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي الصراع بين الإيمان والكفر. واضح هذا عنوان مختصر والقضية طبعا تحتمل يعني طرحا أوسع من ذلك، لكن هذا هو محور التفسير الصحيح للتاريخ. فتأملوا هذه الآية، أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، يعني أفلا يسمعون أخبار من تقدم كيف صار أمرهم بسبب تكذيب الرسل وتغييرهم الفساد في الأرض. لابد من أخذ العبرة إلى التاريخ، فالتاريخ في كل مراحله عبارة عن قضية صراع بين الكفر والإيمان، بين لا إله إلا الله وبين الشرك بالله، بين الرسل وبين أعداء الرسل. فهكذا يتمايز الناس صدقا لكلمة التوحيد، لأن كل الوجود خلق من أجل لا إله إلا الله، كل هذا الوجود خلق من أجل تحقيق هذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون وحدي. فمن أجل لا إله إلا الله خلق في السماوات والأرض، من أجل لا إله إلا الله خلق في الجنة والنار، من أجل لا إله إلا الله خلق الأقلام، من أجل لا إله إلا الله نصبت القبلة، من أجلها رفعت سيوف الجهاد، من أجلها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر، ومن أجلها جاءت الرسل ويعني دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وجهدوا في الله حق بها. هذا هو محور حركة التاريخ. شيء لا أقل عليه، هذه هي الحقيقة. حتى الآن كل صراع تستطيع أن تفسره على أنه صراع بين الحق وبين الباطل. فأهل الحق لا يزالون موجودين في الأرض والدنيا، وأهل الباطل هم الكفر وهم الأغلبيه. فصراع الشيشان مثلا مع أعدائهم ليس صراع لا بزائد وطنية ولا أرض ولا البترول ولا الحاجات والخيرات، هو في الحقيقة هو صراع بين الكفر وبين الإيمان. صراع المسلمين مع أعداء الله اليهود هو صراع بين المؤمنين وبين الكفار. سيطرة أمريكا وغيرها ومحاولة إذلال البشر هو من أجل الصد عن لا إله إلا الله. طبعا كل أحقاب التاريخ إما هي صراع بين المؤمنين وبين الكافرين، بين الرسل وبين أعداء الرسل، بين أسماء لا إله إلا الله وبين أعداء لا إله إلا الله الذين كانوا يتكلمون عنها. من أجل آدم عليه السلام ثم مع ذلك في نوح وجميع الأنبياء موسى أو عيسى أو صالح أو هود أو غيره من أو صعيب أو غيره من أنبياء الله سبحانه وتعالى، كل محور التاريخ، انما هو الدوران حول قضية التوحيد وحول الصراع بين الإيمان والكفر. الآن تقوم بطول التاريخ بكل صورة كده ما عدا هذا التفكير الحقيقي، انه صراع من اجل السلطة، من اجل يعني حب الرياسة، من اجل الطمع في الخيرات وغير ذلك من هذه الاشياء. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض بالجرد؟ ما هي الأرض بالجرد؟ سبع خفيرة في سورة الكهف. لا يعني هي تملك أم لا تملك؟ تملك أم لا تملك؟ يعني سبكة؟ أحسن أنت هنا بكريمة. كمل الآية، كمل الآية. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. إذا هذه الأرض الجرد هي في الأرض إيه؟ تملك، يعني ليست أرضا سبحة لكنها تملك. لكن إذا كيف نفهم أن كونها جرد؟ جرد يعني أنها دونها نباتها قطع نباتها، فهي تملك لكنها إيه؟ قطع أي زجر نبتها. لماذا قطع يعني نبتها ودرج او جذر؟ اما لعدم النبت، هو احنا عندنا قدره على النبت لكن قطع النبت ان انقطع عنه النبت، واما لانه روي فاضيل حفظ مثلا او ايه او وزيله. لكن لا يقال من الارض التي لا تنبت من ارض الفراخ ان قال لها ايه جرد، لأن الله سبحانه على قال فنخرج به زرعا، فنخرج به زرعا. طبعا بعض المفسرين قالوا إن المقصود بهذه الأرض الجرد هي أرض مصر. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. والأفراد في التفسير أنه لا يوصف فيها أرض معينة، ولكن في الحقيقة مما يطلق عليه أرض مصر. أنت إذا تأمل خريطة مصر، مصر عبارة عن صحراء امتداد الصحراء الأفريقية الكبرى. لولا أن أراد الله سبحانه وتعالى خيرا لأهل مصر لم يكن البلاد التي مر عليها نهر النيل منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى وجدت الحياة على بساط الوادي بسبب وجود هذه المياه. من أين تأتينا جاء تأتينا من يعني من مكان بعيد جدا، كم تقطع من آلاف الكيلو مترات المياه حتى تصل إليه. أولم يروا أن نسوق الماء، من الذي يسوق لنا الماء؟ هو الله سبحانه وتعالى. تنظر أنظارنا في منابع النيل إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الواجب على أهل مصر وهم يدخلون بهذه الآية كلها يعني مقصود بها أهل مصر بالذات، بدا ان يمثل قول هذا الرجل هيرودس ولا مش عارف اسمه ايه بيقولوا عليه هيرودس. هيرودس ان هو قال كلمه وزي ما تقول يعني انزلت ايه في القران، مصر هبه النيل، مصر هبه النيل والنيل هبه من؟ هبه الله سبحانه وتعالى يسموه عيد وفاء النيل. يعني نفس الفرعونيه الفرعونيه الصغيره واضح. وما أدري هل الوزير استخطى فيها من الاحتفال قبل الوزير معروفة في النيل زي زمان دي اللي نقصر عشان سبنا الاحتفال واضح. فعملية الغلو في ما يزيد تقديس النيل ونسبة الخير إلى النيل وفي الأناشيد وفي الأغاني وفي الأشعار، تمجيد النيل كأنه نيل إله، النيل مخلوق والنيل هو هبة الله سبحانه وتعالى لأهل مصر. فالنيل لا شك أنه بالفعل سريان الحياة في مصر، يعني مصر في الأربعة في المئة فقط من مساحتها المتنمة ومع ذلك أفراقها في العلاقة الشريف. حتى هذا الازدحام الموجود في الوادي وادي النيل كله بإيد خط النفس الذي امتن علينا بالنيل. أما النيل فهو موهوب وليس واهبة، ليس النيل هو الذي يهبنا الحياة، وإلا كنا مدركين من خلال المسلمين نعبد النيل ونتقرب إليه، لكن النيل هو مخلوق من مخلوقات الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها، وهو الذي يعم علينا يعني بهذا هذه النعمة العظيمة التي هي نهر النيل. فينبغي أن نحمد الله على ذلك، لا أن نحمد المخلوق الذي لا يملك شيئا وهو النيل نفسه. أولم يروا أن يسوق الماء إلى الأرض الجرد التي رفع نباتها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. الأرض الجرد مشتقة من رجل جرود، رجل جرود يعني أن الذي إذا وضعت أمامه الطعام على السفرة مهما وضعت فإنه إذا جلس لا يبقي شيئا إلا أكله، يلتهم كل يعني ما مل من الطعام، يقال عليه رجل جرود تأكل تماما كل ما أمامه من الطعام، رجل جرود لأنه لا يبقي شيئا إلا أكله. يقول الشاعر في مثله: خب جرود إذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقي النوى، يعني يبلع التمر فيه النوى. خب جرود إذا جاع بكى ويأكل التمر ولا يلقي النوى. فتقول: ناقة جرود تأكل كل شيء تجده. وتقول: سيف جراد، جراد أي مرجع نار. وتقول: درجة الجراد الزرعة أي السقط له في الأكل. فأنا كله بمعنى القصة القصار. فكذلك أولم يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرد أي التي رفع نباتها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، يعني العشب والثمار والبقول. أفلا يبصرون، أفلا يبصرون أي فيستمرون به على كمال قدرته ووجوب انفراده بالإلهية. يعني ماذا يقع الزرع؟ الزرع ماذا يقع؟ أو الفلاح ماذا يقع؟ فقط هو يهيئ الأرض و يعني يحرقها ويضع فيها البذور، لكن قوة الإمداد نفسها الذي ينتجها الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرقون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالذي يزرع النبات ويوزع فيه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. ولست أحد العبد الله أن يدعي أنه يملك قوة الإمداد على الإطلاق، وإنما هي هذا قوة الله وقدرة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم سخرنا الأرض سخا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كما قال هنا: تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، أي كفار مكة. يقولون: متى هذا الفتح؟ متى الانتصار علينا؟ فهذا استعجال لوقوع البأس الرباني عليهم الذي وعدوا به واستبعاد له. فهم لا يسألون سؤالا حقيقيا، إنما يسألون سؤال تجريب واستبعاد أو سؤال استعجال. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. لحضور ما يغشي الأبصار ويعمي البصائر، وظهور منار الإيمان وظهور الفريق الكافر. قال ابن كثير: كل يوم الفتح، يعني إذا حل بكم فأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والأخرى، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد المزعة وأخطأ فأبحث. يعني من الخطأ أن يفهم أن الفتح المقصود هنا فتح مكة. يقول ابن كثير: ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد المزعة وأخطأ فأبحث. فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلام الصلحاء وقد كانوا فريقا للألفين. ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم بقوله تعالى: كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فقطعا ليس المقصود فتح مكة، لما كان فتح مكة لما نفع الذين كفروا إيمانهم. والواقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة فقبل إسلام هؤلاء الصلحاء الذين أسلموا يومئذ. إنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل، القضاء والفصل. فقوله تعالى فتح بيني وبينهم فتحا، وقوله تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وقال تعالى واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد، وقال تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اي الفصل والقضاء من الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ويقولون قوله تعالى ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون. يقول واظهر اقوال اهل العلم عندي هو ان الفتح في هذه الايه الكريمه هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا ان الفتاح القاضي يطلق في لغه السنجر القديمة على القاضي الفتاح لأنه يقضي ويقسم في الحكومات بين الناس، والفتاحة الحكم والقضاء. ومنه قوله ألا من مبلغ عمرا رسولا بأني عن فتاحتكم غني، بأن عن فتاحتكم غني. وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم كقوله تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام على الله توكلنا ربنا افتح أي لنا أي أحكم ربي وابطل ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أي احكم بيننا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال تعالى عن نبي نوح عليه السلام قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا أي احكم بيني وبينهم حكما. وقال تعالى قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح أي إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم ومن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح أي جاء الحكم بهلاك الظالم وهو هلاكهم يوم بدر كما قاله غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء أبو جهل وتعلق بأسكار الكعبة فقال اللهم إنا قبطان بيتك نفس الحديد ونفعل ونفعل فإن محمدا قطع الرحم وفرق الجماعة وعال الدين وكتم الآلهة وسفى أحلام الآلاء اللهم أهلك الظالم منا ومنه. سفح يعني سفح لما نقول اللهم أهلك الظالم منا ومنه يعني كان وسط من نفسه لهذا الحد وواحد للكعبة ولا يستحي من الله ويقول إيه وكتم الآلهة يستكي الى الله ان رسول الله عليه السلام كتم الالهه هكذا غباء الكافر. فلما اراد الخروج الى بدر جاء ابو جهل وتعلق باذكار الشعب وقال اللهم انا قبطان بيتك نفس الحديث ونفعل ونفعل وان محمدا قطع الرحم وفرق الجماعه وعاب الدين وكتم الالهه وكفر احلام الاباء اللهم أهلك الظالم منا ومنه. فطلب الحكم على الظالم فجاءهم الحكم على الظالم فقتلوا بغدرة وصاروا إلى الخروج في النار إلى غير ذلك من الآن إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وعلى قول من قال للأهل العلم إن المراد بالفتح في الآية الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يعني على القول بأن ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين فتح معنى الحكم والقضاء إن كنتم صادقين. فقوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فلا إشكال قل يوم الفتح يعني يوم القيامة لأنه يوم الحكم والقضاء هل استدرج الكلام لا إشكال. كذلك على القول بأن المراد بالفتح في الآية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار كما وقع عوض فالظاهر أن معنى قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يعني في القول الأول ويقولون متى هذا الفتح يعني متى هذا الحكم والقضاء إن كنتم صادقين كل يوم الفتح وقلنا إن المقصود يوم القيامة فلا إشكال كل يوم الفتح يوم القيامة حينما يحكم الله بينكم ويفصل بينكم ويحكم بينكم فلا ينفع الذين كفروا إيمانهم فلا هم إيه دمرون لأن الآخرة دار جزاء وليس دار يعني عمل. أما من قال كل يوم الفتح يعني من قال ويقولون متى هذا الفتح يعني في الدنيا إن كنتم صادقين فالفتح بالآن إيه الحكم على الكفار بنهاية في الدنيا كما وقع يوم الفتح. فالظاهر أن معنى قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يعني المقصود إيه لا ينفع الذين كفروا إيمانهم الذين كفروا الذين إيه عاينوا الموت من الكفار كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم يوم الفتح الذين قتلوا وعاينوا الموت لا ينفعوا الإيمان لا ينفعوا الإيمان الذين عاينوا الموت وشاهدوا الختم بدليل قوله تعالى فلما رأوا بأسنا يبقى إيه العموم ليس على إطلاقهم كل يوم الفتح لا ينفع الذين قلنا من الفتح ويقول إيه حكم الله وقضاؤه بهلاك الكفار يوم بدر لا ينفع الذين كفروا إيمانهم فالجميع الكفار الذين كانوا في الجزيرة العربية مثلا لا ينفعهم إيمانهم في هذا اليوم لا المقصود مين الذين عايدوا القتل يوم بدر وشاهدوا القتل بدليل قوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلق في عباده وقدر هنالك الكافرون فمن أتاه الموت والعذاب لا ينجيه الإيمان في تلك المحضر كما قال تعالى وليس للتوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار وقال تعالى في فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم إن الفتح في هذه الآية فتح مكة أنه غير صلاة بدليل قوله تعالى كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم أي عن المشركين ولا تبالي بهم وبلغ ما أنزل إليك من ربك وانتظر أي نصرة عليهم فأعرض عنهم وانتظر النصرة عليهم فإن الله سينجز لك ما وعدك إنه لا يخلف الميعاد إنهم منتظرون أي منتظرون ما في نفوسهم كقوله تعالى أن يقولون شاعر من نتربص به ريب المنون فيقول تبارك وتعالى ويتربص بكم الدوائر أي فأعلم عنهم وانتظر إنهم منتظرون وسيجدون مغفة في رائهم من وزير عقابه تعالى وأليم عذابه فكن انتظروا إنا منتظرون وهنا قال فأعلم عنهم وانتظر إنهم منتظرون فكل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.